بسم الله قلنا شروط وجوب الجمعة ما هي يا محمد؟ أولا إيش شرط الشخص أن يكون مسلما أخرج الكافر، حرا، عاقلا، ذكرا، مستوطنا، بالغا، صحيحا، تمام. طيب فقولنا مؤمن أخرج الكافر، وبالغ أخرج الصبي، وعاقل أخرج المجنون، وحر أخرج العبد، وذكر أخرج الأنثى، ومستوطن مسافر. المراد بالمستوطن هنا المقيم، سواء قد اتخذ البلد وطنا أو أقام فيه مدة لغرض. طيب والصحيح أخرج المريض، والمراد بالصحيح هنا السالم من الأعذار، فأخرج كل ذوي الأعذار الذين سبق ذكرهم. طيب قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمم. يقول الفرض على من أسلم، أخرج الكافر، حر أخرج العبد، لأن العبد لا يملك، فإذا كان للعبد مال فزكاته على سيده إلا المكاتب، فإذا كان له مال فلا زكاة في هذا المال عليه ولا على سيده. معين أخرج إيش؟ أخرج غير المعين، أخرج غير المعين، كما لو وقفت أرض للفقراء وزرعها ناظر الوقف وخرج منها خمسة أوسق، فهذه الخمسة الأوسق ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليس لها مالك معين، بخلاف إذا كان الوقف على إمام المسجد مثلا فيجب الزكاة، لأن مالك الحب معين. ما له الجنائز قبل الزكاة؟ خلاص ذكرنا بعد الزكاة. تحضرت معنا أمس؟ موجود أمس؟ نعم. طيب قلنا معين أخرج إيش؟ غير المعين، أخرج غير المعين. قال حر معين، فأخرج ما لو وقفت أرض أو بستان على الفقراء أو المساكين أو حفاظ القرآن أو إلى آخره، على جهة يعني. فإذا أخرج نصابا فلا يجب فيه الزكاة، لأنه ليس له مالك معين. قال وهكذا أيضا أموال الجمعيات الخيرية وأموال المشاريع التعاونية وغير ذلك، كلها ليس فيها زكاة، كلها ليس فيها زكاة. يعني إذا جمعت تبرعات لإنشاء جسر مثلا، جسر على وادي، فبقيت هذه الأموال سنة سنتين مودعة حتى تكتمل، وهي أكثر من نصاب، فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليس لها مالك معين. قال وملك تمم. الملك شرط وتمامه شرط آخر، فالملك شرط وتملك آخر شرط آخر. فالملك أخرج الشيء غير المملوك. فلو فرضنا أن نخلا نبت في صحراء أو وادي وخرج من هذا النخل ثمر ليس مملوكا لأحد، فجئت أنا مثلا وجنيت ثمار هذه النخيل فجنيت منها أكثر من النصاب فليس علي زكاة فيها، لأنها وقت وجوب الزكاة وهو وقت بدو الصلاح لم يكن لها مالك، لم يكن لها مالك. وهكذا لو وقفنا مثلا خمسا من الإبل السوائم على المسجد أو على إمام المسجد أو على طلبة العلم أو على الفقراء أو على اليتامى أو على الأرامل أو على زيد من الناس، فهذه الإبل ليس لها مالك، لأن الوقف يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى، فليس في هذه الخمس الإبل زكاة لأنها ليس لها مالك. تمم أي أن يكون الملك تاما، فلو كان الملك ناقصا لم تجب الزكاة. ومثلوا له بمال العبد المكاتب، فالعبد المكاتب يملك ماله لكنه ملك ناقص، بمعنى أنه يحتمل أن يعجز العبد عن السداد فيصير المال كله لسيده، أو احتمال أن العبد ينسحب من عقد الكتابة ويختار أن يبقى عبدا فيعود المال لسيده. والسيد أيضا ليس له ملك على مال المكاتب فلا تجب عليه الزكاة، فمال العبد المكاتب لا تجب الزكاة فيه على العبد نفسه ولا على سيده ولا على سيده. واشترطوا أيضا تحقق الوجود، شرط تحقق الوجود، وقصدوا به أن المال المؤخر من التركة للحمل ليس فيه زكاة. يعني عندما يموت شخص زوجته حامل فقسمنا الأموال فأخرنا للحمل على فرض أنه ذكر مثلا 5 ملايين ريال، 5 ملايين ريال يمني نصيب هذا الولد، وفعلا ولد ذكرا وبحمد الله سلم، فهل نقول له أنت بقيت في بطن أمك منذ أن مات أبوك سنة فعليك الزكاة؟ لا، يبدأ الحول من يوم ولد، يبدأ الحول من يوم ولد، فإن ولد ميتا فكذلك المال لا يزكي عليه بقية الورثة، بل يستأنفون له حولا جديدا منذ مات أو منذ أن خرج الحمل ميتا لعدم تيقن وجود المالك. طيب، هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ ها؟ أيه. يعني ولدك مثلا ماتت أمه وخلفت له 500 دراما من الذهب، 500 جرام من الذهب، هل يجب عليك أن تخرج الزكاة من مال الصبي؟ على حسب ما درسنا، على حسب الشروط. نعم، لأنه لم يشترط البلوغ، مشترط البلوغ، قال مسلم حر معين وملك تام بس. ها؟ والمجنون تخرج الزكاة من ماله، ليش؟ لأنه لم يشترط العقل. والمرأة هل تخرج الزكاة من مالها؟ ها؟ وجوبا؟ ها؟ يخرج الزوج عن زوجته؟ شو دخله؟ وجوبا من مالها إذا توفت الشروط الأخرى، إنه لم يشترط الذكورة. وقوله ملك تمم، ليس عند الشافعية صورة للملك غير التام إلا المكاتب، فمن عليه ديون أكثر من أمواله يجب عليه الزكاة، لأنه يملكه ملكا تاما، يملك ماله ملكا تاما، يملك نصابا. ومن كان له دين في ذمة شخص آخر فيجب عليه أن يزكيه، لأنه يملكه ملكا تاما. ولو كان له مال ضائع أو مغصوب أو مسروق فيجب عليه زكاته، لكن لا يجب إخراجها إلا إذا قبضه فيخرج عن السنوات الماضية كلها. طيب قال رحمه الله في إبل وبقر وأغنام يعني لا يجب الزكاة إلا في أصناف محدودة منها المواشي ولا تجب إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشرط حول أي بشرط أن يمر عليك منذ أن ملكتها سنة هجرية كاملة حتى لو نقص عن السنة نصف يوم لم تجب الزكاة يعني لو ملكتها أنت في واحد محرم في الظهر اشتريت 5 من الإبل ثم ماتت عليك واحدة صبح واحد محرم السنة الثانية ما يجب عليك الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول لم يحل عليها الحول قال بشرط حول الحول إذن هو سنة هجرية كاملة قال ونصاب فلو كانت ناقصة عن النصاب في أول الحول أو في وسطه أو في آخره لم تجب الزكاة حتى يحول عليها الحول وهي نصاب كامل حتى يحول عليها الحول وهي نصاب كامل فلو أنه يملك 4 أو 5 من الإبل إلا ربع فهل تجب عليه الزكاة يا أخانا حسني 5 إلا ربع من الإبل ها لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ النصاب وهو 50 كاملة يعني يكون معه 4 إبل خاصة به والناقة الخامسة شريك هو كافر واحد كافر أو مكاتب شريك له بالربع هو معه 3/4 والعبد المكاتب شريك بالربع فكم يملك المكلف 3/4 يملك 4 و3/4 وربع حق المكاتب أو الذمي لا يجب على صاحب 5 إلا ربع زكاة حتى تكمل 5 ويحول عليها الحول وهي 5 لا ما يشترط أهم شيء لها سنة حتى لو هي صايرة لها سنة عندك يعني معك 3 من الإبل حوامل اشتريتها حوامل بعد 4 أشهر وضعن كل واحدة نتجت بكرا هنا تبدأ بحساب الحول متى ولدن في 15 رجب خلاص في 15 رجب السنة الثانية تدفع الزكاة نعم قال في إبل وبقر ويشمل الجواميس والعراب وأغنام ويشمل الضأن والمعز والبربري بشرط حول ونصاب ويجمع النصاب من الجميع فلو كان عنده مثلا 20 شاة من الضأن و10 من المعز و10 بربري يجب عليه الزكاة إذا حال الحول لأنه حال عليه الحول وهو يملك نصابا من الغنم نعم قال بشرط حول ونصاب واستيام استيام يعني إسامة بأن يرعاها قصدا جميع الحول بأن يرعاها قصدا جميع الحول فلو رعت من نفسها دون أن يقصده ورعيها لم تجب عليه الزكاة عند الشافعية خلافا للجمهور الجمهور يعتبرون بالسوم من حيث هو فإذا سامت سواء أسامها أو لم يسمها فعليه الزكاة الجمهور الشافعية لا بد أن يقصد أنها ترعى يعني لا ينوي علفها بحيث أنه لا يكون عليه هم طيب عند الشافعية لا بد أن ترعى جميع الحول وعند الحنابلة يكفي أن ترعى 6 أشهر و5 أيام مثلا يعني أكثر الحول عند الشافعية لو رعت لو علفها 4 أيام بحيث استقلت على العلف لم يجب فيها الزكاة ليست سائمة كل الحول لكن لو علفها 3 أيام فقط ففيها الزكاة، لأن الثلاثة الأيام لو لم يعلفها أصلا لعاشت فيها، لعاشت فيها، فلهذا لا تعتبر قدرا مؤثرا. وهكذا لو كان يرعاها يوميا ويعطيها زيادة من العلف، يوفي لها بشيء من العلف يوميا، لكن هذا التوفية لو تركها ما ضرها، إنما هي زيادة خير، ولم يقصد بها قطع الصوم، فيجب الزكاة، فيجب الزكاة. قال: وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أوجر للمستعمل. يقول: وتجب الزكاة في ذهب وفضة غير حلي، يعني ألا يكون الذهب والفضة حليا مباحا، أي حليا معدا لاستعمال المباح. يعني الذهب إما أن يشترى لحفظ الثروة لوقت الحاجة، متى ما احتجت بعت، وإما أن يشترى للزينة، فإذا اشتري للزينة فليس فيه زكاة عند أكثر العلماء، وإذا اشتري لحفظ الثروة وللحاجة ففيه الزكاة بالإجماع، فليس كل ذهب مع امرأة ليس فيه زكاة، بل ينظر لماذا اشترت هذا الذهب. قالوا: اشترت به لتتزين، لكن تتزين به فقط في الأعياد بس، لأن زوجها يشتغل في شحن أو يشتغل في محيفيف أو في حوف في المهرة، وما يروح إلا في العيد، وهي تحزب في العيد بس تلبس الذهب هذا لزوجها، ليس عليه زكاة لأن اشترته لغرض اللبس، أو اشتراه زوجها لها يعني لتلبسه، هو ذهب وملكه لكن لتلبسه هي، كذلك ليس فيه زكاة لأنه معد لاستعمال مباح، أشبه الإبل العوامل والبقر العوامل، فليس فيها زكاة. لو عنده إبل سائمة يعمل عليها، يحمل عليها، يحرث بها، ينزح بها، تجر عربيات، ينقل بها بضائع أو غير ذلك، ليس فيها زكاة العوامل، لحديث علي: ليس في العوامل صدقة. وقياسا على عروض القنية، الحنفية رحمهم الله واختيار الشيخ الألباني بن باز بن عثيمين الشيخ مقبل أنه يجب الزكاة في الذهب والفضة المعد لاستعمال مباح، لكن الجمهور أنه لا يجب، وعليه أكثر الصحابة، صح عن نحو 6 من الصحابة أنه لا يجب فيه الزكاة. وجوب الزكاة مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الغالب في أمر الحنفية رحمهم الله أنه إذا اختلف ابن مسعود مع غيره من الصحابة فإنهم يأخذون مذهب ابن مسعود غالبا، غالبا ليست قاعدة عندهم، لكن هذا عرف بالاستقراء، يعني أنه إذا اختلف الصحابة هم مع ابن مسعود في الغالب، يعني لأن أبا حنيفة تفقه على حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة، وهما تفقه على إبراهيم النخعي، وإبراهيم تفقه على علقمة والأسود عبد الرحمن بن يزيد وعبيد السلماني وشريح وغيرهم من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه. من باب الفائدة، جميع الفقهاء من تلاميذ ابن مسعود من أهل اليمن، جميع الفقهاء من تلاميذ ابن مسعود من أهل اليمن، علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبو هزيل وعبيد السلماني وشريح بن هانئ الخولاني، كل هؤلاء يمنيون فقهاء تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال: غير حلي جاز. فلو كان الحلي محرما وجب فيه الزكاة. شخص يقول لك: أنا عندي يعني ذهب ناقص عن النصاب 8 جرام. نقول: هذا الذي في جنبها. قال: ما حسبته، هذا حلي، الحلي ما يحسب. نقول: الحلي الذي لا يحسب هو الحلي المباح، أما هذا فحلي محرم، يجب عليك أن تحسبه. كم هو؟ قال 8 جرام. والله إذن يجب عليك تزكي، يجب عليك أن تزكي، لأنه حلي معد لاستعمال محرم. قال ولو أوجر للمستعمل، طيب قال أنا عندي 300 جرام من الذهب لكني أعددته للإيجار، وأجره للعرسان، وأجر فساتين وأجر ذهب، وأجر فساتين وأجر ذهب، هل علي فيه الزكاة؟ نقول عند الجمهور لا يجب عليك الزكاة، لأنه معد لاستعمال مباح. نعم، فلا تجب فيه الزكاة. كالبقر العوامل إذا أعدت للإيجار ليس فيها زكاة. طيب، وكالذهب والفضة في وجوب الزكاة العملات الورقية المعاصرة والعملات الرقمية أيضا، فإنها تجب فيها الزكاة، مثل بيتكوين والداجكوين والساتوشي وغيرها من العملات الرقمية، فإنه يجب فيها الزكاة، وإن كان لا يجوز التعامل بها هذه الأيام. العملات الرقمية المشفرة لا يجوز التعامل بها، البيتكوين ونحوها، هذا ما عليه أكثر أهل العلم المعاصرين، لأنها إلى الآن المعاملة بها مغامرة. لكن من كان عنده منها مبلغا بلغ النصاب فيجب عليه زكاته، فيجب عليه زكاته لأنه ملك مالا نقديا، فيجب عليه الزكاة فيه. نعم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره. قال وعرض متجر وربح حصلا بشرط حول ونصاب كملا. يقول ومن الأموال التي يجب فيها الزكاة عرض التجارة، وعروض التجارة هي ما ملك بمعاوضة بنية التجارة. عروض التجارة هي ما ملك بمعاوضة بنية التجارة. معاوضة سواء اشتريته بنية أن تبيعه، أو أجرت أرضك لمدة 10 سنين بسيارة بنية أن تبيعها فهي عرض تجارة، أو تزوجت امرأة ورضيت بأن يكون مهرها أرضا على قصد أن تبيعها فالأرض عرض تجارة يجب فيها الزكاة. وهكذا سامح شخص عن القصاص في أبيه بمقابل أرض بنية أن يبيعها فهي أيضا عرض تجارة. أما شخص عنده أرض مملوكة له، أرض مملوكة له ورثها من أبيه، أحياها، كانت ميتة فأحياها أهديت له ثم نوى بها التجارة، فلا تصير عرض تجارة عند أكثر العلماء. عنده سيارة اشتراها للبيت لحاجته ثم نوى أن يبيعها، علق عليها ورق السيارة معروضة للبيع، يتصل بالرقم كذا، لا تصل عرض تجارة بذلك، ولا يجب عليه فيها الزكاة وإن بقيت سنة أو أكثر. عنده شيول اشترى يشتغل به، فعل به فترة ثم اشترى شيول آخر وأراد أن يبيع الأول، عرض الأول للبيع، لا يصل عرض تجارة. لابد أن تكون عرض نية التجارة مقترنة بالتملك، لابد أن تكون نية التجارة مقترنة بالتملك. قال وربح حصل، يعني مثلا لو بدأ التجارة 5000 ريال وحال عليه الحول وهي 5 ملايين ريال يزكي على كم؟ على 5 ملايين، يزكي على 5 ملايين. قال وعرض متجر وربح حصل، المراد بالربح الذي هو من نماء 5000، وليس المراد أنه استلف فلوس أخرى وأضاف في التجارة، هذه قضية أخرى، إنما الكلام على ربح المبلغ الأول، على ربح رأس المال الأول. قال وعرض متجر وربح حصل بشرط حول، أي بشرط أن يحول الحول منذ أن ملك التجارة، منذ أن ملك التجارة. لكن إذا اشترى التجارة بنصاب نقد فحولها حول النقد. انتبه، هي أربعة أحوال، أربعة أحوال: أن نشتري السيارة بنصاب نقد، يعني اشتريت السيارة 3 ملايين ونيتي أن أبيعها، تمام؟ الثلاثة ملايين كان لها عندي 10 أشهر، يعني من محرم إلى شوال، في آخر شوال وجدت سيارة عرقة ب3 ملايين، هي تستحق 5 ملايين، لكن صاحبنا كان عسكريا، قال خلاص الطقم لك، مستعجل يشتري سيارة رافور يتدلع، عرض السيارة حقها الشبح هذه ب3 ملايين، قلت فرصة أشتريها فأنتظر ارتفاع سعرها وأبيع لما أجي زبون عرطة، فلما وجدت بائعا عرطة أنتظر إيش مشتريا عرطة، يسموها غبطة المتقدمون، يعني في ربح كبير، فاشتريتها ولم يأتني زبون إلا في 3 محرم، بعتها كم لها عندي؟ ها، شهران، ذو القعدة وذو الحجة، 3 أيام من محرم، والمبلغ 3 ملايين متى كم له عندي؟ من محرم. إذن حال الحول باعتبار رأس المال، باعتبار رأس المال، فإذا اشتريتها بنصاب نقد فحول التجارة حول النصاب النقد الذي اشتريتها به، تمام؟ فإذا اشتريتها بنقد أقل من النصاب، مثلا النصاب 200,000 ريال يمني، فاشتريتها بأقل من النصاب، يعني اشتريتها 100,000 التجارة، وحال عليها الحول، نعم، وحال عليها حول الفلوس، يعني هل يجب الزكاة أم لابد من حول الحول على السلعة؟ لابد أن يحولها على السلعة هنا، لأني لم أشتريها بنصاب نقد، اشتريتها بنقد ناقص عن النصاب، فإذا لا يجب فيها الزكاة إلا إذا حال الحول من يوم اشتريتها السلعة. إيش الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى كان نصابا كاملا، وهذه نقد لكنه أقل من النصاب. الحالة الثالثة أن نشتريها تمام، لهذا قلنا لك اشترينا 100,000 السلعة فنحسب الحول أنه اشتريناها، مش نصاب، بس ما نحسب حساب النقد، لأن النقد لابد له من نصاب. لما نقول نحسب لها حول النقد، يعني حسبنا زكاة النقد، والنقد لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا، لو كان النقد نصابا فالزكاة فيه، حولناه إلى عرض تجارة، عرض التجارة معناه معنى النقد، فيستمر الحول لأنه كان نصاب. لما يكون النقد أقل من النصاب لا يستمر الحول، بل نستأنف الحول من يوم شراء السلعة، تمام؟ طيب اشتريناها بنصاب غير نصاب النقد، عندي 40 شاة، 40 شاة نصاب نقد، نصاب غير نقد، فجاء شخص يقول لي اسمع أجيب لك 3 سيارات شبح بال40 شاة حقك، رضيت اشتريت سيارات بنية التجارة 40 شاة، هل يستمر الحول أو نستأنف حولا جديدا؟ اشتريناها بنصاب غير نقد، ها؟ ما يستمر الحول، لماذا؟ لأن معنى التجارة غير معنى الغنم، بخلاف النقد، معنى التجارة هي معنى النقد، معنى التجارة معنى النقد، فإذا اشتريناها بنصاب نقد استمر الحول، وإذا اشتريناها بغير نصاب نقد، إما بنقد ليس بنصاب، أو بنصاب غير نقد، أو بغير نقد بغير نصاب، 30 شاة، فلا يجب الزكاة إلا إذا حال الحول من يوم ملكنا التجارة، تمام؟ يجزف من أول 5,000. تستمر، يعني مثلا أنا اشتريت سيارة ب5 ملايين، بعتها ب7 ملايين، اشتريت سيارتين ب7 ملايين، بعتهما ب15 مليونا، ثم اشتريت 4 سيارات، جاء آخر السنة وعندي 10 سيارات، هل لك مزكي؟ هل 10 سيارات سيارة عرض تجارة ولا سيارة خاصة؟ لا، إذا كان عندك سيارة خاصة لها 5 سنين ثم نويت بيعها لا تكون عرض تجارة، ولو نويت بها التجارة، لأنك لم تملكها بنية التجارة، لا بد أن تملكها بنية التجارة من أول ما تملكها، لكن بادلت بها بسيارة ثانية بنية أن تبيع السيارة الثانية، السيارة الثانية عرض تجارة، السيارة الثانية عرض تجارة. بعد شهرين جاء واحد بادلك بسيارة أخرى، بادلك بالسيارة التجارية، استمر الحول. نعم. قال بشرط حول ونصاب كمل، أي نصاب كمل في آخر الحول. فالشافعية لا يشترطون تمام النصاب في عروض التجارة إلا في آخر الحول، فلو بدأت ب5,000 ريال يمني وانتهت ب5 ملايين آخر السنة وجب عليك الزكاة. يعني أول السنة اشتريت سلة بطاط، صلحت شبس وبعتها باب المدرسة، بعتها ب15,000، مدرسة رئيسية يعني مجمع تربوي، رأيت الإقبال اشتريت 3 سلات اليوم الثاني وصلحتها شبسا وجعلت ولديك كل واحد في سلة ومعك السلة الثالثة، بعتم كل سلة ب15,000، كم أصبح معكم الآن؟ 45. وهكذا اشتريتم 3 سلات اليوم الثاني 15,000، وفرتم كم؟ 30,000، هذه خبيناها في الخزنة، بعتم 3 سلات من 15,000 بكم صارت؟ 45,000، اشتريتم 3 سلات وفرتم 30، وهكذا. كيف الربح يا خيارة؟ تمام. بعد شهر طورتم الشغلة، زدتم فوق الشبس عصير سكريم، تمام، وهكذا يا أرباح. فجاء آخر السنة عن 5 ملايين، عليكم تجيب الزكاة على 5 ملايين. نعم. بشرط أن تبلغ النصاب متى؟ آخر الحول، أما أول حول ما يشترط، وقيل يشترط أوله وآخره دون وسطه، وقيل يشترط أن تكون نصابا في جميع الحول، وقول الشافعية أسهل على الناس، لأن على القول الآخر يلزمك أن تجرد باستمرار حتى تنظر أبلغ نصابا أم لا. قال وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كمل، وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرعي، أي ويجب في الأقوات، في جنس الأقوات التي يقتاتها بنو آدم اختيارا، يعني في غير الضرورة. قال من عنب ورطب، فلا يجب في الثمار إلا في العنب والرطب فقط، فلا يجب في البرتقال ولا المنجا ولا الفواكه كلها كالتفاح والبرقوق والفرسك والتين واللوز والجوز والفستق وحب العزيز، ولا يجب أيضا في الخضروات ككل، الجرجير والبقر والكراث والكبزرة والبقدونس والبصل والثوم، كلها ما يجب فيها الزكاة. تمام. طيب، هذا مش زرع، الزرع سياتي وزرعي. الزرع الذي يقتات حبه، البر، الشعير، الذرة، الدخن، الأرز، العلس، الفاصوليا، العدس، الفول، الشام، البلسن، هذا الذي هو العدس الأحمر والأسود، أي شيء يقتات يقتاته الآدميون اختيارا يجب فيه الزكاة، لا يقتات لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه الزكاة. عند الحنفية يجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، حتى الحشيش والعلف والحطب والجرجير، كل شيء يجب فيه الزكاة عندهم قل أو كثر. وبه أخذت الحكومة اليمنية، القانون اليمني اعتمد في وجوب الزكاة مذهب الحنفية، مذهب الحنفية في مكسب نعم من زمان، لأن الأتراك كانوا آخذين به، الأتراك كانوا آخذين مذهب الحنفية لأنهم حنفية هم العثمانيون، فاستمر الأمر عليه. والدول في الغالب يعجبها أي مذهب فيه زلط، أي مذهب مخارج أي. النحل ليس فيها زكاة عندنا وعند الجمهور، وفيه زكاة عند الحنابلة، ونصابه 64 كيلو تقريبا، 64 كيلو تقريبا. فإذا أخرجت لك نحلك في سنة واحدة 64 كيلا فيجب عليك أن تزكيه بالعشر كامل، 6 كيلو و400 جرام، لا العشر كامل مثل الأرض مثل الزرع، حتى ولو أنت ترعاها الآن مثل ما لو معك بقر ترعاها. نعم والله أعلم. قال رحمه الله: يتوجه أنك لو علفتها بعلف مشترى، أردت أن تشتري لها قوت، أنه نصف العشر. نعم. قال: وشرطه النصاب إذ يشتد، وشرطه أن يبلغ النصاب وقت اشتداد الحب. يعني لو أننا أخذنا الزرع قبل أن يشتد حبه فلا زكاة فيه، لأن الوجوب زمن الوجوب هو وقت اشتداد الحب، وليس المراد أن اشتد جميع البستان، لا، المراد أن اشتد ولو ثمر واحدة في البستان. يعني مثلا عندنا شام، هذا الهند بستان كبير من الشام، نتوقع أن يخرج 10 أوسق، لكن عادة الناس أنهم يأخذونه أخضر ويشونه في الشوارع، تمام؟ فلو أننا بعناه قبل أن يبدو الصلاح في شيء منه فلا يجب فيه الزكاة، وإن بدأ الصلاح في شام واحد في سنبلة واحدة وجب الزكاة في جميع البستان، فلا يجوز أن نبيع شيئا منه حتى نقدره لنخرج زكاته، حتى نقدره لنخرج زكاته. فإذا سألك شخص إيش حكم الجهشة الجهيش، الجواب هذا: إن كان قد بدا صلاح شيء من البستان فيجب الزكاة في الجهيش، وإذا كان لم يبدو صلاح شيء فلا يجب الزكاة في شيء منه. احمرار أو اصفرار أو اشتداد الحب، حيث أن الحب ما ينضغط. قال: وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو. زهو يعني الصلاح، تغير اللون، العنب يسود أو يحمر، والمناصف يصفر أو يحمر. قال: وشرطه النصاب أي بلوغ النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، ولا بد أن يكون النصاب صافيا كما سيأتي معنا. إذا انتهت الأموال الزكوية. قال رحمه الله: في إبل أدنى نصاب الأس 5، يعني أول النصاب 5 في الإبل، وفيها شاه جذعة من الضأن عمرها سنة، أو ثني من المعز عمرها كم؟ سنتان، أو ثني من المعز عمرها سنتان. ويجزئ هنا يجزئ الذكر والأنثى عند الشافعية لإطلاق الحديث في 5 شاة. قال: في إبل أدنى نصاب الأس 5 لها شاة، وكل 5 من هال 40 مع 20 ضان تم له عام وعنز عامان، يعني في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الأربع والعشرين أربع شياه، وفي الخمس في الخمس والعشرين في الخمس والعشرين بنت للمخاض، في خمس وعشرين إيش بنت للمخاض، كم عمرها؟ سنة، دخلت في الثانية. وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون سنتين استكملت، إذا بلغت إبله ستا وثلاثين فكم عليه؟ بنت لبون كم عمرها؟ ست، كم عمرها؟ سنتان، دخلت في الثالثة. عنده خمس وثلاثون ناقة سائمة، كم فيها يا عبد الله؟ خمس وثلاثون ناقة، كم عمرها؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، مسنة، بازل، رضاع، ها، خمس وثلاثون فيها بنت مخاض، يعني الخمس وثلاثين وخمس وعشرين سواء، خمس وثلاثين وخمس وعشرين سواء. طيب ستة وثلاثين فيها إيش؟ بنت لبون عمرها سنتان، دخلت في الثالثة. وخمسة وأربعون كم فيها؟ ست وأربعون حقة ثبت، خمسة وأربعون كم فيها؟ بنت لبون، بنت لبون، لأن خمسة وأربعين وستة وثلاثين سواء حقة، في الستة والأربعون حقة، عمرها ثلاث سنين، دخلت في الرابعة. حقة سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو استحقت أن يحمل عليها. طيب قال ست وأربعون حقة ثبت وجذعة للفرد مع ستين. طيب خمسة وخمسين كم فيها؟ خيارة، خمسة وخمسين من الإبل كم فيها زكاة؟ هات حقة، ستة وخمسين، ها، حقة ستة وخمسين. طيب ثمانية وخمسين حقة، تسعة وخمسين حقة، ستين، ستين ها جذعة، ستين حقة، حقة وجذعة للفرد مع ستين، وجذعة للفرد مع ستين، كم الجذعة عمرها؟ كم؟ أربع سنين، دخلت في الخامسة. وجذعة للفرد مع ستين، ست وسبعون ابنتها لبوني، خمس وسبعون كم فيها؟ خمس وسبعون ها جذعة، فيها جذعة. ست وسبعون ابنتها لبوني في الفرد والتسعين ضعف الحقة، تسعون كم فيها؟ بنت لبون، خمسة وثمانون بنت لبون، ثمانون بنت لبون، خمسة وسبعين، خمسة وسبعين جذعة، ستة وسبعين بنت لبون. نعم. قال في الفرد والتسعين ضعف الحقة، أي حقتان، في واحد وتسعين إلى مئة وعشرين، حتى المئة والعشرين فيها حقتان، فيها حقتان مئة وعشرين. والفرد مع عشرين بعد المئة ثلاثة البنات من لبون، مئة واحد وعشرين فيها ثلاث بنات لبون، كل واحد عمرها سنتان، دخلت في الثانية في الثالثة. بنت اللبون كل أربعين وحقة لكل خمسين احسبي، يعني بعد مئة واحد وعشرين احسب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. قال بنت اللبون كل أربعين وحقة لكل خمسين احسبي، يعني احسب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، هذا إذا زاد على مئة واحد وعشرين، تغير الحساب من الأول، يتغير يعني عندهم 130 فيها بنت لبون وشقة، بنت لبون من 40 و40 80 وحقها 50 58 كم؟ 130 نعم 140 حقتان وبنت لبون، 150 ثلاث حقق، 140 أربع بنات لبون، 170 ثلاث بنات لبون وحقة، عندنا 30 40 50 تمام، 180 حقتان وبنت لبون، حقتان بمئة وبنت لبون ب80 نعم. قال رحمه الله: واعف عن الأوقاص بين النصب. الأوقاص هي ما بين النصابين، يعني من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة. إذن 6 و7 و8 و9 إيش هذا؟ وقص. 25 فيها بنت مخاض، 26 إلى 35 إيش نسميه؟ وقص. من 36 فيها بنت لبون، وهكذا. واعفوا عن الأوقاص بين النصب في ماشية الأنعام، في بهيمة الأنعام فقط. قال: نصاب أبقار 30، يعني أقل من 30 من البقر ليس فيها زكاة. نصاب أبقار 30 وفي كل 30 تبيع يقتفي، في كل 30 تبيع يقتفي، أي يتبع أمة، لذا سمي تبيعا، لأنه يذهب المرعى مع أمه يتبعها فسمي تبيعا. إذن في 30 من البقر تبيع، والتبيع عمره سنة كاملة، دخل في الثانية ذكر أو أنثى، بخلاف بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة يجب أن تكون إيش؟ إناثا، يجب أن تكون إناثا، إلا إذا كان عنده 25 وليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فيجوز أن يخرج ابن لبون ذكر عن 25 فقط، وفي البقية يجب أن يكون أنثى. في 30 من البقر يخرج إيش؟ تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى. مسنة في كل 40، أي ذات 2 من السنين. المسنة من البقر عمرها 2، فإذا كان عنده 40 بقرة فعليه مسنة أنثى ولا يصح أن يخرج ذكرا. وفي 45 من البقر مسنة، وفي 50 مسنة، وفي 59 مسنة، وفي 60 تبيعان من صرف 30 نعم، وفي 70 تبيع ومسنة 30 و40، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة من 30، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 110 مسنتان وتبيع تمام، وفي 120 4 أتبعة أو 3 مسنات. إن وجد في ماله جميعا أخرج الأحظ للفقراء، وإن وجد أحدهما أخرج الموجود تمام. واضح؟ التبيع يجوز ذكره أنت، والمسنة لابد أن تكون أنت. بنت المخاض إما بنت مخاض أنثى، فإن لم توجد فابن لبون ذكر. ها؟ إيش؟ الأصل ما فيهاش خلاف، في خلاف قليل مثل إجزاء الذكر، إجزاء الذكر في الشياه عن الإبل في خلاف، الشافعية الحنابلة ما يجوزونه. طيب، قال رحمه الله: مسنة في كل 40 أي ذات 2 من السنين، وضعف 20 نصاب الغنم. كم ضعف العشرين؟ 40. هذه نصاب الغنم، شاة بها كشاة إبل النعم، يعني جذعة من الظان تم لها عام، أو مسنة من المعز تم لها عاما. وضعف 60 إلى 1 شاتان، إيش معنى ضعف 60؟ 120 إلى 1 أي 121، وضعف 60 أي 120 مضافة إلى 1 ففيها كم؟ شاتان. والإحدى وضعف 100 3 من الشياه، أي 1 مع ضعف 100 أي 201 فيها 3 شياه. 200 فقط كم فيها؟ ها؟ شاتان. الآن عندنا من 41 إلى 120، إيش هذا؟ وقص، أي عفو، 1 عنده 40، 1 عنده 120، هذا عليه شاه وهذا عليه شاه، لأن ما زاد على 40 إلى 120 فهو وقص. قال 3 من الشياه ثم شاة لكل 100 اجعل حتما. 399 كم فيها؟ 3 شياه، مثل 201 و 400 4 شياه، لأنه في كل 100 شاة. تمام. إذن أكبر وقص، أكبر وقص هو هذا 128 شاة، 198 شاة وقص من 201 إلى 199 كل وقص، يعني 202 إلى 199 وقص كله. إيش رأيك؟ تشجيع، تشجيع قوي صح؟ على اكتساب الأموال. عليكم بالغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. قال 3 من الشياه ثم شاة لكل 100 اجعل حتما، مال الخليطين كمال المفرد. جمعت غنمي وغنمك، إبلي وإبلك، بقري وبقرك، مال الخليطين كمال مفرد. إن مشرع ومسرح يتحدي، والفحل والراعي وأرض الحلب، وفي مراح ليلها والمشرب. تمام. يعني المشرع هو المكان الذي تعد فيه الغنم لتسرح، عفوا، التي تعد فيها الغنم لتسقى أو يذهب بها المرعى، هذا المشرع. والمسرح المكان تسرح فيه، والفحل القصد أن يكون عندنا 1 أو 2 أو 3 فحول لا يختص أحدها بحق أحدنا، بل هذا ينزو على أي شاة احتاجت إليه، وهذا ينزو على أي شاة احتاجت إليه، وهكذا المشرع والمسرح، يعني أنها تخرج مع بعض، سواء كان مشرعا واحدا أو مشرعين، مسرحا واحدا أو مسرحين. قال والفحل والراعي، كذلك الراعي يشترط أن يكون الراعي يرعى غنمنا جميعا، سواء كان راعيا واحدا أو 3 رعاة، كان يكون عندنا 3000 ناقة نحتاج لها إلى 3 رعاة، يكفي 3 رعاة، أين الصوماليون؟ يكفي 3000 3 رعاة من الإبل، كثير، يحتاج 30 راعي على حسبه. نعم. قال وأرض الحلب، أرض الحلب يعني المكان الذي نحلب فيه، يشترط أن يكون واحدا، ولا يشترط أن يكون الحالب واحدا، ولا يشترط أن يكون وعاء الحلب واحدا. يعني مثلا جمعنا بقري وبقرك بلغت 30 بقرة، ومعنا راعي يرعاها، وفحل ينزو عليها، ومعنا مأوى واحد، ومسرح واحد، ومشرع واحد، كلها واحد، بس وقت ما تروح الغنم إلى مكان الحلب الواحد، أنا يأتي غلماني يحلبون، ويأتي غلمانك يحلبون حقك، فقط يتميزون في الحلب، هذا لا يضر، التميز في الحلب لا يضر، لكن التميز في الفحل، التميز في الراعي، التميز في المرعى، التميز في المأوى، التميز في المراح، نعم في المشرب، هذه كلها تضر. قال وفي مراح ليلها والمشرب، أي مأواها في الليل يجب أن يكون واحدا. فإذا كان كذلك فيزكى المالان زكاة المال الواحد، فقد يجب الزكاة عليهما ولولا الاجتماع ما وجب. كما لو كان عندي 25 بقرة وعندك 25 بقرة، لو كانت بقري وحدها ما وجب علي شيء، ولو كانت بقرك وحدها ما وجب عليك شيء. فالآن وجب علينا الاثنان الزكاة، علينا الاثنين. طيب معك أنت 5 من البقر وعندي 35، فجمعناها سنة، إيش الواجب؟ أن نخرج زكاة مسنة، أن نخرج إيش؟ مسنة. أنت يجب عليك أن تدفع 5/8 قيمة، يعني كم؟ يجب عليك أن تخرج الثمن، ثمن قيمة المسنة. لو أخرجنا مسنة عن الزكاة قيمة 400,000، يجب عليك أنت كم؟ 50,000، يجب عليك 50,000 بقدر حقك. لولا أنك خالطتني ما وجب عليك شيء، وأنا كان يجب علي، مفهوم؟ وقد تنقص أو تلبس، إيش نقول، تنقص ولا تلبس؟ تلبس، تلبس، ها؟ هذه لهجة في سنة دريهمي وما إليها، تلبس يعني تنقص، نعم. وقد ينقص الزكاة، كان يكون عندي 40 شاة، وعند لثيث 40 شاة، وعند خيارة 40 شاة، كم عليك أنت؟ شاة، صح؟ وعلى ذا كم عليه؟ شاة، وأنا كم علي؟ شاة. لو أننا جمعناها مع بعض على شاة واحدة فخففت علينا، تمام؟ ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى 20 مثقالا نصاب للذهب، 100 درهم فضة وجب. إذن نصاب الذهب، أخذنا نصاب إيش؟ الإبل والبقر والغنم، الآن نصاب الذهب. نصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال صنجة يعني كتلة وزنية، وزنها 4.25 جرام، وزنها، اللهم أن نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، زياب طيب. قال 20 مثقالا نصاب للذهب، المثقال هو كتلة وزنية تزن كم؟ 4.25 جرام. فإذا كان الذهب خالصا 20 مثقالا، 4.25 جرام في 20 يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. فأما الذهب المغشوش فلا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. الذهب عيار 21 وعيار 22 مغشوش، فكيف نعرف خالصه؟ نضرب 85 في 24، عيار 24 في 85 كم يكون الناتج؟ 2040. قسمة 21 الناتج هو نصاب عيار 21، 85 في 24 يساوي 2040 قسمة 21 يساوي 97، فعيار 21 97 جراما. 97 جراما. طيب قال رحمه الله تعالى: ومئة درهم فضة وجب، أي 100 درهم، والدرهم 3 جرام إلا شيء يسير، قل 3 جرام تصير 600 جرام، ناقصة 5 جرامات فقط، يعني 595 جرام من الفضة الخالصة عيار 100 أو عيار 1000، عيار 100 وعيار 1000 المعنى واحد، يعني القصد أنها تكون فضة خالصة. فإذا كانت الفضة غير خالصة فتضرب 595 ألفا، يعني 595 في مع نقطتين كم تصير؟ 595 ألفا، خلها 595 ألف، قسمة العيار، قسمة عيار الفضة الذي هو الذي هو مثلا عيار 85 عيار ذهب الفرنسا، يطلع 700 جرام، يعني نصاب عيار 85 من الفضة 700 جرام، ف25 ريالا فرنسيا هو نصاب الريال الفرنسا، لأن الريال الفرنسا مخلوط. العملة الورقية والعملة الرقمية المشفرة نصابها نصاب أدنى النصابين، إذا كان الأرخص نصاب الفضة فنصابها نصاب الفضة، وإذا كان أرخص نصاب الذهب فنصابها نصاب الذهب. اللهم أني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. طيب، وهو هذه الأيام نصاب الفضة، والأحسن في اليمن أن نسأل عن قيمة الريال الفرنسا، وأظن قيمته هذه الأيام 8000 ريال قديم. ها؟ 15 ألف، اشتريت أنت 15 ألف، وبكم تبيعه؟ أيه، هو هي عندنا في المناطق ها؟ في مناطق الريال القديم ب8000، يعني بعيد أن يكون 15، لكن على كل حال ضرب 15 في 25، يعني ستكون 300 ألف وشيء، 325 ألف، 325 ألف تقريبا. طيب، هي 1070 ريال سعودي النصاب، 1070 ريال سعودي يحد 240 ألف، ها؟ 375، بعيد، هذا السعر بس هو زاد عليك في البيع، يعني ما يطلعش 15 ألف أبدا، لكن لو طلع 15 ألف هذا النصاب، ها؟ أيوه، بس دبل، لا مش دبل، هي لو كان عندنا 8000 سيكون عندكم مثلا 11000. طيب، مش الفارق ضعف، يعني عندنا 35 عندكم 50، الفارق ما يكون ضعف أبدا، فارق الصرف بس، يعني الفارق الثلث، هي لو كان عندنا 2000 يكون 12000 عندكم. حيث أكد أنا أنا قديم العهد به، أنا قديم العهد به، بس أنا أخبرني أخ تعرفه بكم؟ 7، أي أنا أعرف 7، بس كلمني أخ هذه المرة قال تقريبا 8000. حيث أكد يعني إذا كان سعره في أي بلد، سعر الشراء، سعر ما يشتري منك هو مشتبئ يبيع لك، سعره 15000 هذا النصاب في 25. طيب، قال رحمه الله: في ذين ربع العشر، أي في الذهب والفضة ربع العشر، ولو من معدن، يعني ولو أنك تستخرج الذهب من المعدن، من الأرض التي عدنا الله فيها الذهب، تستخرج منها الذهب فاستخرجت نصابا فإنه يجب فيه ربع العشر حالا، يجب فيه ربع العشر في الحال، وما يزيد بالحساب البيني، يعني ما فيش أوقاص في الذهب والفضة، ما زاد في حسابه. قال: وما يزيد بالحساب البيني، فلو كان عندك 30 جرام يعني 30 دينار فزكي عليها كلها على 30. ما تقول ما أزكي إلا على لما تبلغ 40، لا. وفي ركاز جاهلي منهما، أي في ركاز جاهلي من الذهب والفضة بلغ النصاب. ركاز جاهلي من الذهب والفضة بلغ النصاب، والمراد جاهلي أنه من دفين الجاهلية الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. أما الجاهلية الذين بلغتهم دعوة الإسلام فدفائنهم فيء، ليست مالا زكويا، فيء تصرف في مصارف الفيء. لكن الذين لم تبلغهم الدعوة هؤلاء كنوزهم تصرف، يعني يصرف يخرج خمسها في مصارف الزكاة. الذين بلغتهم الدعوة، الذين بلغتهم الدعوة تكون كنوزهم فيء، يخرج خمسها في مصارف الفيء والباقي للواجب. نعم، في الركاز الخمس. والركاز على قسمين، ركاز جاهلية بلغتهم الدعوة وركاز جاهلية لم تبلغهم الدعوة. أيوه، في بعض الدول يظهر فيها الركاز. يشترط في الركاز النصاب الذي هو زكوي، أما غير الزكوي الذي هو فيء ما يشترط فيه النصاب، ولا يشترط فيه الذهب والفضة. يعني الركاز الذي يشترط فيه النصاب والذهب والفضة هو ركاز الجاهلية الذين لم تبلغهم الدعوة لأنه مال زكوي. أما ركاز الجاهلية الذين بلغتهم الدعوة فهو فيء يجب فيه سواء كان ذهب أو فضة أو ألماس أو زمرد أو زئبق أو أي شيء، لأنه فيء يخرج منه الخمس كالغنيمة. ليش؟ إذا يخرجه للفقراء والمساكين لمصارف الفيء الخمسة. إذا كانت الدولة مثلا غير منضبطة مختلة يخرجه. نعم، فمش معنى أنه إذا ما في دولة يأكله، لا، يخرج الخمس يصرفه في المصارف الشرعية، يكون هو نائبا عن الدولة عند غيابها. نعم، يديله. أيه، إذا كان الكنز إسلاميا فهو لقطة. قال رحمه الله: وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما. متى يقسم كالزكاة؟ إذا كان من دفين الجاهلية الذين لم تبلغهم الدعوة، فإن كانوا بلغتهم الدعوة فهو فيء. قال: في التمر والزرع النصاب الرمل قل 5.25 رطل. ربع الألف كم؟ 250، وخمسة 255. نعم، لكن هذا على نصابهم هم الرمليين، لأن المؤلف رملي. هو باختصار يعني بمكيالنا يكون 612 جرام، 612 جراما، والأفضل أن يقدر بالسعة، فنقول 610 كيلو. نعم، 612 كيلو، والأقرب أن يقدر بالسعة، فنقول 612 لترا، سواء زاد وزنه أو قل. قال: في التمر والزرع النصاب الرملي قل 5.25 رطل وزائد جفا. ومن غير النقي، يعني 5.25 رطل فأكثر من ذلك، يعني وحسب الزيادة، هذا معنى قوله وزائد وحسب الزيادة. جفا أي كله وقت الجفاف، كله وقت الجفاف، يعني ما تكيل العنب تقول العنب بلغت 5 أوسق، لا، كيل الزبيب يكون أقل، فيقول هنا جفا يعني كله جافا. وهكذا الرطب لا تكله رطبا، كله تمرا قد يبث، فلا يجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب بعد الجفاف. ومن غير النقي أي وقد نقي وصفي من غيره، نقي من التبن ونقي من غير ذلك من الأشياء التي تشوب الحب، فإذا نقي منها هنا نعتبر 5 أوسق. أما إذا لم ينق منها فنقدر كم قدر القشر والزائد فيه الزكاة. قال العشر إذ بلا مؤونة سقي، أي يجب فيه العشر إذا سقي بلا مؤونة، إذا سقي بماء السماء أو ماء الوادي أو شرب بنفسه من الأرض كان بعلا. قال ونصفه مع مؤن للزرع، أي نصف العشر إذا سقي بمؤنة، سقي بالمضخات والحمير والوايتات فيه نصف العشر. قال أو بهما والزع بحسب النفع، أي سقي بالمطر وسقي بالمؤونة بالمضخات، كيف نفعل؟ والزع بحسب النفع، يعني إذا كان الزرع يحتاج إلى 4 سقيات سقي 10 سقيات بماء السماء وسقيتين بالمضخة، كم فيه؟ نصف ربع 3/4 العشر، لأن 10 سقيات التي بماء السماء تساوي كم؟ سقيتين، يعني هو يحتاج إلى 4 سقيات مفرقة في كل شهر سقية، مثلا في شهرين جاءنا 10 سقيات من المطر، وبعد شهرين احتجنا إلى السقية الثالثة، وبعد شهرين احتجنا إلى السقية الرابعة فسقينا بالمضخات، كم يجب فيه؟ 3/4 العشر، نصف العشر ونصف نصف العشر، نصف العشر لأنه سقي نصف حاجته بماء السماء ففيه نصف العشر، وسقي نصف حاجته بالمضخات ففيه نصف نصف العشر، كم تكون؟ نصف العشر وربع العشر، فكم تكون؟ 3/4 العشر، عشر إلا ربع العشر، تمام؟ يعني قسمة 40 في 3، قسمة 40 في 3، تمام؟ واضح؟ واضح؟ ما في لا خبط. إذا كان بماء السماء فقط فيها العشر 10 كيس، تمام. إذا كان بالدولاب فيه الكيس رقم 20، نص كيس في 10. إذا كان نصفه بماء السماء ونصفه بالمضخات فيه كيس إلا ربع، واضح؟ أيه تمام سابر بالبلدي. نعم. قال رحمه الله وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. يقول وعرض التجارة آخر السنة قومه، لا تقوم وسط السنة ولا تتدخل فيه، بلغ نصابه وما بلغ، أهم شيء آخر السنة قومه مع ربح بنقد أصله. بإيش اشتريتها أنت؟ بذهب، احسبه بالذهب. قال لا بفضة. يقول احسبه بإيش؟ بالفضة. قال اشتريته بغير ذهب ولا فضة. نقول بعملة البلد. إيش عملة البلد؟ الذهب. بالذهب. قال لا عملتنا احنا في البلد هذه فضة. نقول بالفضة. قال ليس لنا عملة في البلد هذا، احنا معنا عملات من بعيد نستخدمها. نقول بأدنى النصابين، بأدنى النصابين كما قلنا في العملة الورقية، بأدنى النصابين وهي الذهب أو الفضة، وهي هذه الأيام الفضة. قال باب زكاة الفطر إن غربت شمس تمام الشهر تجد إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل 5 أرطال و3 رطل بغداد قدر الصاع بالأحفان قريب 4 يدي إنسان. يقول إذا غربت شمس تمام الشهر شهر رمضان تجب، تمام، يعني من مات قبل غروب الشمس وإن صام الشهر كله لم تجب عليه الفطرة، من ولد بعد غروب الشمس لم تجب عليه الفطرة، من ولد قبل غروب الشمس وعاش إلى غروبها ومات وجبت عليه الفطرة، ولد مولود قبل غروب الشمس ب5 دقائق مات بعد غروب الشمس ب5 دقائق وجب فيه الزكاة لأنه أدرك وقت الوجوب، لأنه أدرك وقت الوجوب. تزوج امرأة قبل غروب الشمس بربع ساعة عقدوا له وقالوا تجي زوجتك روحناها لك الآن، عادي مش مشكلة، جهزها أنت، أنت عندنا محل ثقة. تمام. بعد المغرب بربع ساعة بعد الفطور قالوا خرجي سلمي على زوجك. خرجت فرآها فطلقها، طلقها بعد ربع ساعة من غروب الشمس. هل يجب عليه فطرتها؟ يجب، لأنه كان يجب عليه نفقتها وقت غروب الشمس، فيجب عليه فطرتها. نعم. طيب، قال تجب إلى غروب يوم الفطر، يعني أن وقت وجوب إخراجها يبقى إلى غروب شمس يوم العيد، فلا يجوز له أن يؤخرها عن غروب الشمس، ويجوز أن يؤخرها عن صلاة العيد مع الكراهة، يؤخر عن صلاة العيد قبل غروب الشمس يعني، والأفضل أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، الأفضل أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز أن يخرجها من أول رمضان عند الشافعية والحنفية، وأما الحنابلة والمالكية فقالوا يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم. قال أداء، يجب أداء مثل صاع خير الرسل، ما مقداره؟ 5 أرطال وثلث رطل، الرطل 382 جرام ونصف جرام، 382 جرام ونصف جرام هذا الرطل. قال وثلث رطل بغداد، أي رطل بغدادي، وهو الرطل الشرعي، وهو الرطل الذي كان يبيع به الآباء هنا في اليمن. قال قدر الصاع بالأحفاني قريب 4 يدي إنساني، يعني الصاع تقريبا 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل. خلي أباك عمي علي يغرف من الرز 4 حفنات، يشوف كم تطلع وزنها. تمام. هذا تقريبا المدحفنة هكذا، أي الصاع 4، أي لأن الصاع 4 أمداد، هو الأقرب يعني 2.40 كيلو على تقدير ابن عثيمين هو الأقرب في سند، لكنه سند مسلسل بالمجاهيل، وهذا السند مخالف لتقديرات العلماء في كتبهم، فمع جهالته ومخالفته للمقادير لا يصح أن نعتمد عليه، على أن الشيخ ابن عثيمين يقول وجد سندا، وجد صاعا منسوبا مكتوب فيه هذا صاع زيد بن ثابت ووزنه 510 مد، يعني وزنه 510 جرام، فيكون الصاع 2.40 كيلو. نعم. قال رحمه الله تعالى وجنسه القوت من المعشر، الذي يجوز إخراجه القوت الذي يجب فيه الزكاة، يعني ثمر، زبيب، بر، شعير، ذرة، رز. قال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر، أي تخرج غالب قوت بلدك، فإذا كان غالب قوت بلدك البر فلا يجوز أن تخرج دونه، فتخرج قوت البلد أو أفضل منه، لو كان قوت بلدك الشعير فيجوز أن تخرج الشعير وتخرج البر، لأن البر أفضل من الشعير. المعشر الذي يجب فيه العشر، يجب فيه الزكاة، قدم ذكره الأس الأول، يعني أول درجات الزكاة. قال والحر، والمسلم الحر عليه فطرته، أي فطرة نفسه، وفطرة الذي عليه مؤنته، أي فطرة من تجب عليه نفقته من أبيه وأمه، لكن لا يجب عليه فطرة زوجة أبيه. الابن الغني يجب عليه أن يزوج أباه إذا احتاج للزواج وأن ينفق على زوجة أبيه، لكن لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجة أبيه، لأن زكاة الفطر لما تجب على أبيه بالدرجة الأولى ثم تنتقل إليه وأبوه معسر، فلا يجب عليه فطرة زوجته، فلا تجب إذن على الإبن. قال واستثني من يكفر، يعني واستثني من يكفر ممن تجب عليك مؤنته إذا كان كافرا فلا يجب عليك فطرته، لأن الرسول قال من المسلمين. مهما يفضلي، أي بشرط أن يكون عنده فاضل عن قوت عن قوته وخادم ومنزلي ودينه وقوت من مؤونته يحمل من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته، يعني يشترط حتى يجب عليه أن يكون عنده فاضل عن قوته وخادمه ومنزله ودينه ولو مؤجلا، وعن قوت وخادم ومنزل من يجب عليه مؤونته ليوم العيد وليلته التي تليه. فإذا كان عنده زيادة على ذلك وجبت عليه زكاة الفطر، فإن لم يكن عنده زيادة على ذلك لم تجب عليه زكاة الفطر. إذا كان عنده زيادة عن قوت يوم العيد وليلته 10,000 ريال وعليه دين للبقالة 10,000 ريال ما يجب عليه صدقة الفطر لأن عليه دين. واضح؟ يكفي لنا نأخذ قسم الصدقات؟ كم قد أخذنا؟ ها؟ طيب إلى هنا سبحانك اللهم.